और दबाए लाइक ओके फ्रेंड्स दे एंजॉय اليوم راح ناخذ الجوين وراح نحاول نخلص المنهج ان شاء الله اليوم بعد ما اذا عندكم اي اسئله بشكل عام على المحتوى والمنهج اللي اخذناه تحضير الاطفال هاي راح نخلي فتره هذا الموضوع او شويه وقت لهذا الموضوع طبعا توقفنا هنا المحاضره الماضيه صح ولا لا؟ ايوه طيب الجوين اللي احنا تكلمنا عنه قبل كده في الـ في ريليشنال جبر تكلمنا عنه وش الآلية حقه وكيف طريقة عمله في الـ SQL أو الـ MySQL الآلية تقريبا قريبة من الآلية ولكن راح نتكلم عنه بتفصيل أكثر طيب نبدأ أول شيء بتعريف الجوين An SQL join clause is used to combine. لا دائما الجوين والكارتيسيو برودكت المسألة فيها combine combination. ف is used to combine rows from two or more tables. إذا تعمل توافق ودمج بين أكثر من صف او بين صفوف من جدول او بين جدولين او اكثر من جدولين based on a common field between them شو معنى common field between them common field معناها عمود او attribute مشترك بين الاثنين يحمل نفس القيمة بين الاثنين يعني قاسم مشترك بين الاثنين واضح؟ نرجع نعيد نقول join clause is used to combine rows from two or more tables based on common field between them. شو معنى العبارة هذه؟ في أيوة أو أكثر بين الجدولين أو الأكثر من جدولين. طيب the most common type of join is SQL inner join. لا نحن عندنا أربع أنواع الانر والليفت والرايت والفول. زي ما هو ظاهر أمامكم الانر والليفت والرايت والفول. هذه الأنواع الخاصة بالجوين ولكن العبارة هذه دائما أجيبها في الصح والخطأ. The most common The most common type of join. إيش هو the most common type of join? أكثر الأنواع انتشارا وأكثر استخداما ال SQL inner join. The inner join returns all rows from multiple tables where the join condition is met. يعني يجيب لي الأعمدة من الجدولين لما يصير تحقق للشرط الخاص بالجوين للشرط الخاص بالجوين طيب هذا الانر جوين إذا الانر جوين returns all rows when there is at least one match in both table شو معنى الوان ماتش هذا اللي معناته انه الجوين كونديشن از ميت تحقق شرط الدمج تحقق شرط الدمج طيب الليفت جوين ريتيرن اول روز فروم ذا ليفت تيبل اذا عندي اول شيء يسويها يعمل لي استرجاع لجميع السجلات من الجدول الذي على اليسار and the match rows from the right table شو معنى الكلام ده راح يرجع لي جميع السجلات من الجدول اللي على اليسار ولكن فقط السجلات التي يتحقق فيها شرط الجوين في الجدول اللي على اليمين. طيب الرايت كيف حيكون؟ الرايت طبعا عكس الليفت. Return all rows from the right table and match rows from the left table. طبعا عكس اللي على اللي هي left join. راح يرجع لي جميع السجلات اللي في الجدول اللي على اليمين والسجلات فقط المتوافقة مع شرط الجوين اللي في علي اللي في الجدول اللي على على اليسار. الفول جوين راح يرجع لي جميع السجلات من الجدولين. لاحظوا هنا return all rows when there is a match in one of the tables. راح يرجع لي جميع السجلات لما يحصل أقلها سجل واحد يحقق الشرط. الشكل التوضيحي التالي يمثل أو يبين لي الكلام اللي ذكرناه قبل شوية. زي ما أنتم ملاحظين هنا الـ inner join راح يعمل لي إيش؟ يجيب لي السجلات اللي تحقق فيهم الشرط من الجدولين. طيب الـ left راح يرجع لي الجدول اللي على اليسار كامل مع السجلات اللي توافقت معاها على او المشتركه في الجدول اللي على اليمين. الرايت عكس الليفت راح يرجع لي جميع السجلات اللي على اليمين مع السجلات اللي اشتركت مع الجدول اللي على اليمين في الجدول اليسار. الفول راح يرجع جميع السجلات في الجدولين متى ما تحقق شرط او وجد ماتش واحد على الاقل. اذا ما وجد ايش؟ راح يجيب لك اياها كامله ويعطيك الباقيات نل. راح يجيب لك اياها كامله ويعطيك الباقيات نل. لاحظوا عندي هنا الان هذا الشكل او الجدولين هذولي الكاستمر والاوردر. إذا عندي جدول أول اللي هو جدول الكاستمر والجدول الثاني جدول الأوردر. إيش هو الكومن أتريبيوت أو الكومن فيلد؟ كاستمر أي دي. ليش كاستمر أي دي أولا موجود في الأوردر؟ فاكرين العلاقات اللي تكلمنا فيهم؟ لما تكون العلاقة من أكثر إلى أكثر الكومن فيلد يكون وين؟ في جدول مستقل. لما يصير من واحد الى اكثر يصير الكومن فيلد او حقل الرفض او الفورين كي يصير في احد الجدولين. العلاقه من كاستمر الى اوردر علاقه من ايش ليش؟ فكروا فيها أو خلونا نفكر فيها مع بعض. الكاستمر كم ممكن يسوي اوردر؟ اوردر واحد ولا اكثر من اوردر؟ اكثر من اوردر. طيب الاوردر الواحد كم كاستمر ممكن يسوي؟ واحد. فاذا العلاقة من واحد الى اكثر. اذا كانت العلاقة من واحد الى اكثر غالبا الربط بين الجدولين يكون بهذا الشكل، انه ناخذ الحقل المفتاحي او الكي اتريبيوت ونحطه في الجدول اللي راح يتكرر على الكاستمر نفسه. فمثلا عندنا الاوردر راح يتكرر اكثر من اوردر بنفس الكاستمر، ناخذ رقم الكاستمر ونحطه في الجدول الثاني. كذا واضحه؟ واضحه ولا عيد؟ طيب نحن تكلمنا في العلاقات، قلنا متى او ايش الطريقه اللي نربط فيها بين الجداول. طبعا بين الجداول معناها بين الانتيتيز. طيب عندك الانتيتي كاستمر وعندك الانتيتي اوردر. العلاقه بينهم قلنا ايش نوع العلاقه؟ من واحد الى اكثر. طيب إذا نحن ميزنا العلاقة إنها من واحد إلى أكثر، هذا أول شيء. لو افترضنا إنه هذا الحقل مش موجود، الغول الآن، خلونا نبدأ كذا نفكر فيه قبل ما نفكر. الأوردر أحتاج أنا بياناته اللي هو الأوردر آي دي وتاريخ الأوردر ومثلاً قيمة الأوردر اللي هو الطلب، رقم الطلب أو رقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة وقيمة الفاتورة. هذه المعلومات الأساسية الخاصة بالفاتورة. طيب الكاستمر أنا أحتاج رقم الكاستمر، اسمه، اسم الأخير، الإيميل، العنوان، المدينة، المعلومات الأخرى. طيب في علاقة بين الكائنين؟ أيوة في علاقة. العلاقة من إيش ليش؟ من واحد إلى أكثر. معايا بنات؟ طيب بما إن العلاقة من واحد إلى أكثر، القاعدة إيش تقول؟ إذا كانت في علاقة من واحد إلى أكثر، فالربط بين الكائنين أو الربط بين الجدولين هذه يتم بأخذ الكي الاتريبيوت، الكي اتريبيوت، ونحطه وين؟ في الجدول الثاني. مثل علاقة الطالب مع القسم، علاقته من واحد إلى أكثر ولا من أكثر إلى أكثر؟ الطالب الواحد ينتمي إلى قسم، ولكن القسم ينتمي إليه أكثر من طالب. إذا علاقة القسم بالطالب من واحد إلى أكثر، القسم بالطالب من واحد إلى أكثر. فإذا سواء كانت العلاقة من واحد إلى أكثر أو من أكثر إلى واحد هي نفس الموضوع. نأخذ الكي أتريبيوت، الأتريبيوت كي، ونحطه في الجدول الثاني. طيب مين اللي أكثر، الأوردر ولا الكاستمر؟ هو اللي يعني الربط راح يكون بينهم، راح يكون أكثر من أوردر مرتبط بالكاستمر ولا أكثر من كاستمر مرتبط بالأوردر؟ أكثر من أوردر مرتبط بالكاستمر. راح نأخذ الكاستمر آي دي ونحطه وين؟ جدول الأوردر. طيب تعالوا جدول الطالب والقسم، أكثر من طالب مرتبط بالقسم ولا أكثر من قسم مرتبط بالطالب؟ أكثر من طالب مرتبط بالقسم. تعالوا جدول القسم ونأخذ رقم القسم ونحطه في جدول الطالب. فهمتوا الآلية؟ واضحة كده؟ طيب لو كان عندي أكثر إلى أكثر، كيف نعالج الموضوع في الربط؟ نسوي جدول، مستقل، ونحط فيه الكي أتريبيوت من الجدولين، الكي أتريبيوت من الجدولين، من الجدولين. واضح؟ كلير يا بنات؟ واضح؟ أنا أسمع ثنتين بس يردوا. طيب إذا هذا عندي جدول الكاستمر وهذا عندي جدول الأوردر، راح نعمل عمليات جوين بينهم بما إنه بينهم علاقة، والعلاقة الكومن أتريبيوت اللي هو إيش؟ الكومن أتريبيوت، القاسم المشترك اللي هو إيه؟ في الجوين، لاحظوا معي، في الجوين نحتاج قاسم مشترك بين جدولين على اساس نربط الجدولين. نحن عملنا عمليات الربط وانتهينا منها، صح ولا لا؟ بعد ما درسنا العلاقات عملنا عمليات الربط. عمليات الربط هذه هي اللي بنستخدمها في الجوين. الان عملنا عمليات الربط وانتهينا منها، نبغى نعمل جوين بين الجدولين، نبغى نشوف فوائد الجوين كيف. ايش القاسم المشترك بين الجدولين هذول؟ نشوف المثال. ايش المثال يقول؟ select first name. first name موجود في اي جدول؟ ايميل موجود في اي جدول؟ order id موجود في اي جدول؟ اذا عندي جدولين الان قاعد اسحب منهم بيانات. طيب order date و amount موجودين في اي جدول؟ order. اذا عملت انا البيانات اللي ابغى احتاجها واسحبها من الجداول، عملت لها list، حطيت ده بعد select. بعدين قلت له الجداول حقي from customer. بعدين استخدمت كلمة join. join مع مين؟ مع جدول الاوردر. طيب بالطريقة هذه وين الجدول اللي على left وين الجدول اللي على الرايت؟ ونحن تعلمنا انه في جدول ليفت وفي جدول رايت. في المثال هذا وين الليفت وين الرايت؟ الليفت الكاستمرز برافو، والرايت برافو عليك. طيب بعد كده بعد ما قلنا اعمل جوين مع الاوردر قلنا هنا عباره مهمه، قلنا له اون. لا قلنا له اون. في احد ممكن يسال بخصوص السي الموجوده هنا؟ هذه السي الموجوده هنا ايش فائده السي هذا يا براد؟ اذا نبغى نعمل اختصار لاي جدول نحط له حرف قدامه، وراح نتعامل معاها في الامثله التاليه. ولكن هذا اول مثال، لاحظوا عملنا اختصار لجدول كاستمر وحطينا سي. طيب لو ما حطينا سي هنا، لو ما حطينا السي هذه، لو لغيناها ايش يحتاج نكتب هنا؟ كاستمرز كامل، الكلمه حق الجدول او اسم الجدول كامل. نحن اللهم عملنا اختصار السي بحيث ما نكتبه كامل. واضحه هذه؟ واضحه؟ طيب هنا عملنا الشرط او عرفنا الكومن اتريبيوت. قلنا له الكومن اتريبيوت في الكاستمر، كاستمر اي دي يساوي الاوردر كاستمر اي دي. تمام؟ اذا هنا عرفنا شرط الجوين، الكونديشن حق الجوين عرفنا. بعدها هنا اضفنا شرط اخر، قلنا احضر لي الناس اللي الكاستمر اي دي حقهم يساوي 3. اذا انا اقدر في جملة السيلكت اعمل جوين، ومع الجوين اعمل كونديشن اخر مستقل عن الجوين. تمام؟ طيب نشوف المثال هذا ايش اللي راح يرجع لي من النتائج. لاحظوا هذا هو المثال، لاحظوا النتائج اللي رجعت ايش؟ توماس. توماس اوردر نمبر 2، اوردر نمبر 4. طيب ارجعوا لي على السلايد حق الجدول وشوفوا البيانات صحيحه ولا خاطئه. اول شيء ليش جاب لي توماس؟ لا، لانه عملنا كاستمر اي دي ايكوال، هذا اول شيء. اذا راح جاب لي توماس كاستمر اي دي equal 3، راح جاب لي توماس. طيب ولما عملت له جوين مع الاوردر راح جاب لي الطلبات او الاوردرز الخاصه بمين؟ بمين؟ توماس. كم اوردر خاص بتوماس؟ هذا هنا توماس وهذا هنا توماس، صح ولا لا؟ هذا توماس وهذا توماس. اذا عندي اوردرين لتوماس، رقم الاوردر كم؟ 2 ورقم الاوردر الثاني كم؟ 4. نشوف النتائج صح ولا لا؟ شوف القيم هنا كم القيمه؟ 65. وهنا كم القيمه يا بنات؟ 4 8 70 عفوا 7 78 و65. لاحظوا نتائج صحيحه ولا لا؟ طبعا هنا رجع لي اياها 66 لانه جبر ال50، جبر ال50. طيب النتائج صحيحه ولا لا يا بنات؟ طيب ناخذ مثال ثاني على الانر جوين. لاحظوا الجوين اللي عملناه قبل شويه اللي هو ناتشرال، ما حددنا هل هو inner، هل هو left، هل هو right، هل هو full. لاحظين هنا ما عملنا شيء، كتبنا join بس. فاللي عملوا انه كان natural. الان لا، بنحدد انه الجوين inner. لاحظوا نفس الصياغة، اول شيء نعمله نحدد ايش السجلات اللي او الاعمدة اللي نبغاها تظهر. هذا اول شيء في الجوين. بعد كده نختار الجدول اللي على اليسار، جدول اللي على اليسار. الخطوة اللي بعدها نكتب inner join ونختار الجدول اللي على اليمين. لاحظوا هنا عملنا اختصار للاوردر ايش او، والكاستمر سي. طيب بعد كده حددنا الشرط الخاص بالانر جوين اللي هو اون ما اون وات يا بنات ايكوال كاستمر اي دي. طيب نرجع نقول الخطوات حق الجوين. اول شيء نعمل سيلكت ونحدد الاعمده. بعد كده نحدد الجدول اللي على اليسار باستخدام كلمة from. بعد كده نحدد الجدول اللي على اليمين باستخدام كلمة inner join أو left join أو right join أو full join أو كلمة join الحالة. بعد كده نعمل إيش؟ نحدد شرط الجوين اللي هي نذكر كلمة on. العملية الربط بين الجدولين راح تتم على on customer ID من الجدول الأول، customer ID من الجدول الثاني. نشوف النتيجة كيف راح تطلع. لاحظوا النتائج يا بنات، هل تتوقعون صحيحة ولا خاطئة؟ طلع لي توماس مرتين وطلع لي جورج وطلع لي جون، صح ولا لا؟ هاي بنات النتائج صحيحة ولا خاطئة؟ وين الخطأ؟ قولي وين الخطأ؟ ارفعي صوتك، ارفعي صوتك. النتائج مين اللي قالت خطأ؟ في أحد قال عندكم خطأ؟ صحيحة النتائج؟ طيب نرجع للجدولين ونشوف آلية العمل كيف تمت. قلنا الـ inner join راح يعمل ايش؟ ياخذ السجلات المشتركة فقط. لاحظوا كم عندي customer؟ خمسة. وكم عندي order موجود؟ ستة order. طيب ليش اعطاني بس اربع سجلات؟ لاحظوا الكاستمر رقم واحد عمل اوردر واحد، طلعوا لي مره واحده. الكاستمر رقم اثنين عمل اوردر، ما ادري ظاهر عندكم المؤشر. الكاستمر رقم اثنين عمل كم اوردر؟ واحد، ظهروا لي مرة واحدة. الكاستمر رقم ثلاثة عمل كم اوردر؟ ظهروا لي مرتين. كم صار سجل؟ أربعة. أربعة، نفس النتائج الآن. طيب ليش ما ظهر لي أربعة وخمسة؟ لأنه الكاستمر رقم أربعة والكاستمر رقم خمسة مش موجودين في جدول الأوردرز، يعني ما قد عملوا أوردر. طيب والكست وهنا في الاوردر عندي كاستمر رقم 10 وكاستمر رقم 9، هذول يتم حذفهم من قاعدة البيانات، فمش موجودين عندي في جدول الكاستمر، لم يعودوا كاستمر بعد ذلك، فما يحتاج أطلعهم. واضحة؟ هذا الانر جوين. نشوف الليفت والرايت كيف حيطلع لي النتائج. طبعا في الليفت زي ما هو ظاهر امامكم في الرسم، ايش حيعمل في الليفت؟ المشترك من اليمين والسجلات من اليسار. طيب اللي في اليسار كان عندنا مثلا الكاستمر اي دي، في كم واحد ما له اوردرز؟ اللي هم جيمس، جيمس رقم 4 ورقم 5، صح ولا لا؟ هذول ما لهم اي اوردر. طيب قدام بيانات الاوردر ايش حيحط لي؟ نال. برافو عليك. ناخذ المثال ونشوف كيف راح تطلع النتائج. هذا المثال حق الليفت. اذا اول شيء راح نعمله لما نعمل جوين، نعمل سيلكت ونحدد ايش، بعدين نعمل فروم ونحدد الليفت تيبل، بعدين نعمل ليفت جوين. لاحظ هنا غيرنا الكلمه من انر جوين الى ليفت جوين، بعدين نحدد ايش الجدول اللي على اليمين، بعدين نعمل اون ونحدد ايش الشرط حق الجوين. لاحظوا النتائج كيف تظهر. لاحظوا الجدول اللي على اليسار كان جدول ايش؟ الكاستمر، وفي 5 كاستمر اللي هم جورج وجون وثوماس وجيمس. جيمس ثوماس تكرر مرتين. ليش تكرر مرتين؟ لأنه عنده 2 أوردر، أموره تمام. طيب جيمس وجيمس ما عندهم أي أوردر، إيش أعطاني القيم اللي أمام الأوردر؟ نال. طيب كيف تتوقعون راح تكون العملية مع الرايت جوين؟ مشابهة كثيرا بالليفت جوين. نرجع نقرأ مع بعض الهيكل أو طريقة كتابة الرايت جوين. أول شيء نعمل سيلكت ونحدد، نحدد ماذا؟ الأعمدة. بعدين فروم ونحدد أي الجدول اللي على اليسار. بعدين رايت جوين ونحدد الجدول، بعدين الأون ونحدد الشرط. لاحظوا النتائج كيف طلعت. الآن هذول الاثنين اللي هنا السجلين الأخيرين يمثلون مين؟ السجلين الأخيرين الموجودين هنا يمثلون أوردر رقم كم؟ 5 و6. يمثلوا الأوردر رقم 5 و6. كم قيمة الأوردر رقم 5؟ 10. هذا الأوردر رقم 5 كم قيمته؟ 10. القيمة، قيمة الفاتورة كم؟ الأماونت 25.5. وعندي الأوردر رقم 6 كم قيمته؟ ومالهم اي قاسم مشترك موجود مع الكاستمر، فراح يطلع لي امامهم ايش؟ نال، زي ما ظاهر امامكم في الجدول، ولكن جاب لي جميع السجلات الموجوده في جدول الاوردر. واضح يا بنات؟ واضح الفرق بين الليفت والرايت؟ طيب الآن بننتقل إلى الفل. الفل كيف طريقة عمله؟ ظاهر أمامكم الرسم. الفول كيف طريقة تعلمه؟ كل راح يرجع لي جميع السجلات من جميع الجداول. طيب السجلات اللي ما لها قاسم مشترك راح يعوض عليه بنانا. نشوف المثال، اقروا معايا. في مثال عندكم للفل؟ يظهر انه مش موجود في السلايدات. عامة اللي راح يعملوا، شايفين النتائج اللي هنا في اكزامبل رقم 12 واكزامبل رقم 11، راح يدمج الريزلتس هذه وراح يطلع لي الجدول الكاستمر جميع السجلات قدامها نل، وجدول الاوردر جميع السجلات واللي ما لها قاس مشترك يطلعها نل. طيب اي سجلات راح تكون فيها نل في جدول الكاستمر؟ اي سجلات راح يكون امامها نل؟ أربعة وخمسة راح يتقابل أمامها بنال. طيب وهنا أي سجلات راح تقابل بنال؟ خمسة وستة. خمسة وستة راح يكون الجدول فيه كم عدد السجلات الموجودة في الجدول مع الفل؟ أيوه صح، قلتي صح، 11. ليش 11؟ لأنه سجلات الجدولين 11، سجلات الجدولين 11، ولكن الفرق إنه سجل رقم واحد ما راح يكون قدامه الكاستمر اي دي نل، والسجل رقم اثنين عفوا الأوردر رقم واحد ما راح يكون قدامه الكاستمر اي دي نل، والأوردر رقم اثنين ما راح يكون قدامه نل، الأوردر رقم ثلاثة ما راح يكون قدامه نل، اوردر رقم 4 ما راح يكون قدامه نل، اوردر رقم 5 راح يكون قدامه نل، و6 راح يكون قدامه نل. طيب ننتقل الى، في سؤال لحد هنا يا بنات؟ طيب ننتقل الى الاجريجيت فانكشن. تعاملنا قبل كده مع الاجريجيت فانكشن ولا لا؟ في أي محاضرة؟ الريليشنال الجبرة. طيب إيش هي الأجريجيت فانكشن؟ الماس والمين والسابق، هذه اللي تعاملنا معاهم. الآن راح نتعامل مع دالتين زيادة اللي هي الأفريج والكاونت. طيب في دائما في الصح والخطأ أنا أحط إجابة. الأجريجيت فانكشن ريتيرنز single value، حددوا عليها، هذه دائما تيجي سؤال. Aggregate function returns a single value calculated from، يعني يتم حسابتها من قيم عمود معين، من قيم عمود معين. طيب بعض الدوال عندنا خمس دوال، السم نبدا من تحت. السم ترجع لإيش؟ مجموع. طيب المين؟ أصغر قيمة. smallest value. الماكس؟ أكبر قيمة. largest value. الكاونت عندي ترجع لإيش؟ عدد السجلات في الجدول. طيب والأفريج؟ المتوسط الحسابي لقيم عمود معين. ركز، قيم عمود معين. ناخذ مثال، لاحظوا عندي هذا الجدول، جدول ايش؟ كم عندي اوردر؟ لو حبيت اجيب السم اجيبه على اي عمود؟ لا لو حبيت أجيب مجموع قيم، لا لو حبيت أجيب مجموع قيم الفواتير، مجموع قيم الأوردرات اللي حصل، أروح على أي عمود؟ على الأماونت. طيب لو حبيت أجيب متوسط فواتير اللي بيعملوها الزبائن، كم المتوسط؟ أروح على إيش؟ المتوسط. أنتوا فاكرين لما عرضت لكم الدرجات ما كان في متوسط حسابي معروف؟ كم كان المتوسط حقكم؟ فاكرينه؟ كان المتوسط حقكم 15.5، فكان مرتفع يعني. فهنا لو حبيت أشوف هل قيمة الفواتير المتوسط يعني الحسابي حقها مرتفع، يعني الشغل ماشي تمام، المحل بيطلع فلوس بهذا الشكل. طيب لو حبيت أجيب أكبر قيمة فاتورة، الماكس مع مين؟ مع أي عمود؟ مع الأماونت. إذا شغلنا راح يكون كله على الأماونت. لا، عند المثال هذا الشكل العام لاستخدام الأجريجيت فانكشن. أعمل سيلكت وأعمل أو أكتب اسم الدالة وأكتب اسم إيش هنا؟ العمود المراد حساب الأفريج أو المتوسط الحسابي منه، بعدها فروم واسم اسم الجدول. ناخذ المثال هذا، لاحظوا الان هذا بيطلع لي ايش هنا؟ متوسط حسابي لقيم الاوردرز في جدول الاوردرز. بس لاحظوا عندي هنا في جمله غريبه ما قد استخدمناها قبل كذا، اللي هي ايش؟ ايش فائدتها هذه؟ تغير اسم النتيجه الظاهره لي. راح نشوف كيف. ناخذ المثال، لاحظوا عندي هنا ايش اللي طلع؟ برايس افريج، اسم النتيجه طلع مختلف، ولكن القيمه كيف حسبت؟ بناء على اي قيم؟ يعني ايش اللي عمله هنا؟ جمع 235 زائد 79 زائد 124 زائد 66 زائد 26 زائد 14 وقسمهم على كم؟ على 6، وطلع لي متوسط الحسابي اللي هو ظاهر امامكم. الاسم اللي هنا نحن اخترناه بالطريقه هذه. إذا حبينا نغير الاسم اللي بيظهر هنا نستخدم الطريقة هذه. طيب ننتقل لمثال آخر اللي هو الكاونت. الكاونت عندي فيه ثلاث أشكال مهمة. في كلمة مهمة راح تتعلموها اليوم اللي هي كلمة distinct. شايفينها؟ كلمة distinct. إيش معناها distinct؟ distinct معناها مميز. distinct معناها مميز. طيب حطوها في بالكم. الآن بناخذ كل واحدة على حدة، بس distinct هذه لها سؤال دائما في الاختبار يكون، راح نشوفه في السلايد الجاي. طيب نشوف المثال. لاحظوا عندي هنا select count customer ID. إذا قال لي رجع لي عدد إيش؟ customer ID. عدد ال customer ID. بعدين غير لي هنا في الاسم إيش ذكر لي؟ orders from customer ID. إذا هذه بس فقط هدفها إيش؟ تغيير الاسم اللي بيظهر. طيب from orders بعدين حط شرط. دكتور اي تفضل. تغير اسم الجدول اسم العمود بشكل نهائي؟ لا، ولا بس انتوا فاكرين لما قلنا select، لما نعمل select نحن فعليا ايش بنعمل؟ نعمل كوبي من البيانات. اذا نبغى نعمل تغيير في اسم الجدول نفسه الاساسي راح نستخدم اي امر؟ Alter. برافو عليك، ممتازه. مين اللي قاعد تتكلم؟ فاطمه الخيري. احسنتي فاطمه. فاذا اذا بنعمل تغيير في اسم العمود في الجدول راح نستخدم الالتر، ولكن بمجرد ما نحن نستخدم سيلكت راح يسحب لي الجدول ببياناته. عامه هنا لو ما حطينا، على فكره لو ما حطينا از اوردر فروم كاستمر اي دي 3، عارفين ايش اللي راح يظهره؟ راح يظهر كاونت بين قوسين كاستمر اي دي يقفل القوس، ما راح يظهر حتى اسم الكولوم. راح يظهر القيمة هذه، نفس القيمة هذه راح يظهرها. في مثال أنا الظاهر حاطه لكم يعني لغرض إنكم بس تطلعوا عليه بنفس الموضوع. طيب نرجع للمثال حقنا. إذا كان راح يرجع لي الكاونت، نشوف الجدول. المثال يقول لي select count customer ID. إذا أتكلم عن customer ID from table ايش؟ من أي الجدول؟ من الأوردر. لمين؟ للكستمر ID حقهم equal. إذا كم راح يرجع لي القيمة؟ راح يرجع لي سجلين ولا القيمة رقم 2؟ راح يرجع لي السجلين ولا القيمة رقم 2؟ ليش راح يرجع لي القيمة رقم 2؟ لأنه يرجع الأجريجيت فانكشن، ترجع a single value. شوف المثال رقم 14، راح نرجع لهذا الحمراء. مثال رقم 14 لاحظوا القيمة رقم 2. طيب كلمة distinct زي ما هو ظاهر أمامكم بالأحمر في سلايد الحالة important note. Distinct keyword can be used to return only distinct different values. شو معنى الكلام ده؟ طيب نشوف معناه عملي. لاحظوا هنا المثال هذا، المثال هذا شايفين؟ هل اختلف عن المثال هذا او آلية الاستخدام هل اختلفت؟ الشكل العام هل اختلف؟ بس اضفنا كلمة distinct، صح ولا لا؟ طيب لاحظوا المثال عندي هنا. لاحظوا المثال، أضفنا كلمة distinct، أضفنا كلمة distinct الـ customer ID. المثال رقم كم؟ 16. طيب المثال رقم 16، لاحظوا كم رجع لي القيمة. هذا مثال رقم 16، كم رجع لي القيمة؟ 5. وش كان المثال يقول لي؟ أعطيني الكاونت كاستمر اي دي وغيرت اسم العمود المخرج وقلنا من مين؟ من جدول ايش؟ اوردر. طيب هل 5 صحيح ولا خطأ؟ صحيح ولا خطأ؟ احنا حددنا له الكاونت على اي عمود؟ على اي عمود حددنا الكاونت؟ على اي جدول؟ اوردر. طيب ليش طلع لي 5؟ برافو عليك، لانه رقم 3 متكرر. رقم 3 الموجود هنا متكرر. بما انه متكرر كلمة distinct تستبعد أي تكرار موجود في الجدول. طيب لو فرضنا إنه رقم 10 هذا، شايفين رقم 10؟ لو فرضنا إنه مو عندي رقم 10، إنه رقم 1، كم راح تطلع النتيجة؟ راح تطلع 4. راح يأخذ أول سجل رقم 1، رقم 3، رقم 2، يوصل عند الأوردر رقم 4 بيقول لا، الكاستمر اي دي رقم 3، وانا قد حسبت رقم 3، استبعد هذا. ويبدا ينزل على اللي بعده، الكاستمر اي الاوردر رقم 5، الكاستمر اي دي رقم 1، وانا قد حسبته قبل 4، استبعده. ينزل على 9 ويحسب لي 4 سجلات. واضحه ايش فكره كلمه ديستينكت؟ واضحه. طيب لو حبيت اطلع عدد السجلات بدون كلمه ديستينكت كم راح تطلع؟ 6 سجلات. برافو عليك. طيب في عندنا هنا برضو شكل اخر اللي هو شكل النجمه. اذا نحن اخذنا كم شكل لاستخدام الكاونت؟ 3. الشكل الاول نحط العمود ونحدد العمود بشكل معين، وغالبا هذه تفيدنا في حساب الكاونت مع الديستينكت غالبا، يعني ما نحط اسم العمود الا نحط مع الديستينكت. طيب الشكل الثاني الديستينكت مع اسم العمود، الشكل الاول الكاونت مع اسم العمود، الشكل الثاني الكاونت مع الديستينكت مع اسم العمود، الشكل الثالث الستار. الشكل الثالث الستار. نشوف مثال الستار كيف راح يكون. هذا مثال الستار، كم رجع لي؟ 6. كقيمة ولا 6 سجلات؟ كقيمة. كقيمة تمثل عدد السجلات الموجودة. طيب عندنا الماكس والمين تقريبا الاجريجيت فانكشن كلها تتشابه، لازم نحدد اسم العمود اللي راح نعمل عليه الماكس والمين والصم. ناخذ الامثله، ناخذ مثال عندي هنا الماكس اكبر قيمه، وحاطين هنا as the largest order، وهنا حاطين as the smallest order، وهنا حاطين as the total. total اللي هو يمثل الصم. طيب ناخذهم واحد واحد. ناخذ الماكس، أكبر قيمة في الجدول عندي كم؟ 200. أكبر قيمة كم؟ 235. تمثل قيمة إيش؟ قيمة الطلب، الأماونت على عمود الأماونت. أصغر قيمة عندي موجودة 14. والمجموع كم يكون؟ 544. في سؤال لحد هنا بنات؟ في سؤال لحد هنا؟ طيب ننتقل إلى شيء مهم عندنا في الـ SQL اللي هو الجروبينج. إيش فائدة الجروبينج؟ أو إيش هو الجروبينج؟ يا بنات ظاهر عندكم شريط أصفر؟ طيب الجروبينج عندكم وعندنا في الاس كيو ال، الجروب يستخدم غالبا مع الاجريجيت فانكشن. نحن تعاملنا مع الاجريجيت فانكشن ولا لا؟ تعاملنا معها ولا لا؟ اللي هي اعطوني امثله لها. الماكس والمين والسم والافرج والكاونت. طيب إذا استخدمت أنا هذه الأجريجيت فانكشن، أنتم لاحظين في الأمثلة الماضية كنا نستخدمهم لحالهم صح ولا لا؟ ما كنا نحط أسماء أعمدة بعد. طيب لو حبيت أجيب الصم مع الاسم مثلا، فهنا أعمل جروبينج. مثلا عندي الكاستمر آي دي الكاستمر رقم 3، كم عمل لي اوردر؟ 2. لو حبيت اجيب مجموع الاوردرز اللي عملهم كاستمر رقم 3، كم عدد الاوردرز للكاستمر رقم 3 وكم عدد الاوردرز للكاستمر رقم 1 وكم عدد الاوردرز للكاستمر رقم 2. لو حبيت اجيب الكاستمر رقم 1 يعني كاني اطبع بيان يوضح لي العميل رقم 1 كم عمل لي اوردر وكم مجموع قيمه الاوردرز حقه بهذا الشكل. كيف راح اسوي هذا البيان؟ باستخدام الجروبينج مع الاجريجيت فانكشن. باستخدام الجروبينج مع الاجريجيت فانكشن. نقرا اول شيء التعاريف والكلام النظري الخاص بالجروبينج. Group by statement is used in conjunction. إذا دائما تستخدم in conjunction مع مين؟ مع ال aggregate function to group the results لعمل مجموعات للنتائج بواسطة واحد أو أكثر عمود. يعني بواسطة عمود أو أكثر من عمود أقدر أعمل مجموعات. طيب the subgroups tuples in a relation where the subgroups are based on some attribute values. لاحظوا ايضا هي زي ما ذكرنا تستخدم لعمل مجموعات داخليه او مجموعات ضمنيه. طيب مثال على ذلك, we may want to find an average salary. ربما نحتاج نعمل متوسط رواتب الموظفين في كل قسم. لاحظوا اذا عندي اقسام وعندي موظفين وعندي الموظفين في القسم تختلف رواتبهم, وحاب اعمل تصنيف على كل قسم. القسم الاول متوسط الموظفين فيه كذا, متوسط رواتب الموظفين فيه كذا, القسم الثاني متوسط رواتب الموظفين فيه كذا. مثل عندكم مثلا شعبه واحد متوسط درجات الشعبه كذا, شعبه اثنين متوسط درجات الشعبه كذا. فلو حبيت اعمل هذه الطريقه, هل SQL يدعمني ولا لا؟ انا عارف انه SQL يعطيني الداله average اللي تعطيني المتوسط, بس هل يعطيني اليه اني اعمل جروبات كذا؟ نعم يعطيني الاليه دي باستخدام الامر group by. باستخدام الامر group by. طيب for each group portion will consist of the tuples that have the same value of some attribute called the grouping attribute. لاحظ الجروبينج اتريبيوت عندي هنا نقطة مهمة اللي هي الجروبينج اتريبيوت. ايش هي الأعمدة اللي راح بناء عليها مثل الجوين مثلا أعمل شرط, وهنا ايش هو الأعمدة اللي راح تكون هي البناء عليها راح يكون عمل المجموعات. بناء عليها راح يكون عمل المجموعات. إذا the group by clause specifies the grouping attribute. إذا باستخدام group by راح نعمل grouping attribute. لاحظين هنا في الشكل العام. إذا هذا اللي هنا اللي موجود قدام group by إيش هو؟ اللي هنا موجود ايش هو؟ الجروبينج اتريبيوت هو اللي يجي بعد الجروب باي في الشكل العام او في الفورما الخاصه بالجروب باي. طيب which should also appear in the select. لاحظوا هذه نقطه مهمه, انه يجب ان تظهر مع الاعمده التي يتم اختيارها. يجب ان تظهر مع الاعمده التي يتم اختيارها. مثلا هنا عندي ايش الجروبينج اتريبيوت؟ الجروبينج اتريبيوت كيف تميزونها؟ وين تكون موجوده؟ الجروبينج اتريبيوت وين تكون موجوده الجروبينج اتريبيوت؟ بعد الجروب باي. طيب في المثال هنا وين الجروبينج اتريبيوت؟ طيب الملاحظة اللي هنا ايش تقول؟ which should also appear, يجب ان تظهر in the select clause. يجب ان تظهر في عبارة select. لاحظوا هل هي هذه موجودة هنا ولا لا؟ موجودة مع select ولا لا؟ إذا إذا حطيت جروب باي مثلا اس اس ان لازم تكون هنا الاس اس ان ولا لا؟ لو حطيت هنا اف نيم لازم تكون هنا ولا لا؟ الجروبينج اتريبيوت يجب ان تكون ايضا مع السلكت. واضح العباره؟ طبعا هذا دائما اجيبه في الصح والخطا انه الجروبينج اتريبيوت يجب ان تظهر في السلكت. طيب ناخذ الشكل العام للجروبينج. كيف هو الشكل العام؟ سلكت عادي بجميع تفاصيله، ولكن عندي aggregate function مع select ضمن الأعمدة اللي اختارها للselect aggregate function، وعندي عبارة group by قدامها grouping function. ناخذ المثال هذا، لاحظوا هنا ايش عمل لي. هاي بنات، ايش اللي صار هنا؟ أول شيء نقرأ السؤال. إيش السؤال يقول؟ For each department retrieve the department number. إذا لكل قسم استرجع لي رقم القسم. لاحظوا هنا بعدها إيش؟ The number of employees. كم عدد الموظفين؟ كيف أعرف عدد الموظفين؟ بستخدم إيش؟ بستخدم إيش يا بنات؟ الكاونت. إذا هذه أول aggregate function. بعدين in the department under average salary. الافريج استخدم معها ايش؟ اللي هي AVG aggregate function. طيب عملنا select عادي، هو طلب مني رقم القسم، هذا هو رقم القسم، وبعدين قال لي عدد الموظفين قلنا له count والستار، بعدين قال لي المتوسط قلنا له السالري الاي في جي مع السالري، بعدين قلنا له من جدول مين؟ جدول الامبلوي وجدول الموظفين، بعدين قلنا له اعملهم لي كمجموعات، اعملهم لي كمجموعات بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ اللي هو اللي هو يعتبر ايش؟ رقم مين؟ رقم مين؟ رقم القسم. برافو عليك. لاحظوا هذا هو الشكل اللي راح يحصل، راح يسحب لي كم موظف عندي هنا برقم القسم 5. كم واحد؟ 4. اذا جاب لي الكاونت 4، بعدين راح شاف رواتبهم جمعهم مع بعض وقسمهم على كم؟ قسمهم على كم؟ جمع هذا مع هذا مع هذا مع هذا وقسمهم على كم؟ قولي لا تستحي، قولي قسمهم على 4 وطلع لي ايش؟ الافرج. بعدين راح للقسم رقم 4 وشاف كم في موظف؟ 3، وعطاني الكاونت 3، بعدين شاف السالري وجمعهم وقسمهم على كم؟ 3، بعدين راح للقسم رقم 1، السالري نفسه، الكاونت كم؟ 1. واضح المثال هذا؟ نجيبه في الاختبار؟ سهل ولا صعب؟ طيب لو حبينا نغير فيه شوي وقلنا جيب رقم القسم واسم القسم، ايش اللي راح يتضمن؟ ايوه دي نيم، ديبارتمنت نيم. هل موجود هنا ديبارتمنت نيم ولا لا؟ لا. طيب وين موجود ديبارتمنت نيم؟ طيب شو اللي راح نعمله؟ يعني لو أضفنا عنصر واحد راح يتغير السلكت كامل والجروب كامل. لو أضفنا ديبارتمنت نيم راح تعمل جوين بين جدول الامبلوي وجدول الديبارتمنت. جوين بسيط جدا راح يكون الليفت بس تضيفون انر جوين وتحطون امبلوي او عفوا ديبارتمنت انر جوين ديبارتمنت. جربوها في اللاب يعني كيف التعديل راح يكون يا بنات. سلكت وهنا تضيفون ديبارتمنت نيم. اعذروني على الخط قاعد اكتب بالماوس ومش واضح يعني نيم. هنا راح يكون ديبارتمنت نيم وبعدين راح تضيفون هنا ايش بعد الفروم ايش راح يكون inner join. جربوها في اللاب واعطوني خبر ايش اللي راح يصير معه. طيب اذا عندنا هذا المثال تبع الجروبينج بالديبارتمنت نمبر. الان راح ناخذ مثال اخر اللي هو من جدول الاوردر ريتريف. ايش معنى ريتريف يا بنات؟ نعم استرجعي الكاستمر اي دي. اذا ذكرنا اول حقل من جدول مين؟ من جدول اوردرز كاستمر اي دي فور ايتش كاستمر اند سم اماونت اوف ذير اوردرز. هنا النقطه اللي سويناها الان نبغى نجيب لكل كاستمر من جدول الاوردر مجموع الاوردرز حقه. لاحظوا هنا ايش سوينا. عملنا سيلكت كاستمر اي دي هذا اول شيء. عملنا جروب باي كاستمر اي دي فروم اوردر. بعدين ايش عملنا؟ سم اماونت از توتال. اذا لما يجينا يعني مثال في جروب باي اول شيء اعمل سيلكت وحط ال شو اسمه هذا اللي هنا الجروبينج. جروبينج ايش؟ الجروبينج جروبينج اتريبيوت. جروبينج اتريبيوت نعمل سيلكت نعمل جروب باي ونحط الجروبينج اتريبيوت. بعدين نحط الاجريجيت فانكشنز فروم ونحط اسم الجدول. لاحظوا النتائج كيف راح تظهر لي. لاحظوا النتائج كيف ظهرت لي. هذا جدول الاوردر اللي فوق وهذا المثال بعد ما طبقناه. لاحظوا عندي الكاستمر اي دي رقم كم؟ واحد. مجموع المشتريات حقه كم؟ كاستمر اي دي رقم اثنين مجموع المشتريات كم؟ 124. كاستمر رقم ثلاثة مجموع المشتريات كم؟ 145. ليش 145 يا بنات؟ 79 زائد 66 طلعت لي 145. طيب اوردر الكاستمر رقم 9 كم مجموع الاوردر؟ 14. لاحظتوا ايش اللي صار الان؟ شفتوا النتيجه عملي؟ واضحه؟ في سؤال اساله اخر محاضره ولازم تنتبهوا يعني مساله السلكت لانه فيها سؤال في الاختبار. في سؤال أسأله واضحة؟ أنا سمعت كلمة إن شاء الله بس ما سمعت الباقيين إيش قالوا. واضحة؟ طيب الى السب كويري طبعا، وراح تكون هي اخر شيء نخلص عليه. عندنا اذا عندنا سلايد واحده باقي، وباقي العمل الخاص فيها. طيب ايش معنى السب كويريز؟ ايش معنى السب كويريز؟ ايوه تكلم تفضل. اكثر من سيلكت داخل بعض ولا مع بعض؟ داخل بعض. داخل بعض اكثر من سيلكت داخل بعض. كلمه سب تجي غالبا يستخدموها سب واي، سب لاين، اشبه بانه تحت او ضمني. فلاحظوا هنا السب كويري از سيلكت. اذا السب كويري از سيلكت ستيتمنت within another statement. إذا هي جملة select داخل جملة أخرى، قد تستخدم تكون alter، قد تكون جملة create، قد تكون جملة select أخرى، ولكن داخل statement. داخل statement. فاكرين متى استخدمنا sub query أول مرة؟ فاكرين لما كنا ننشئ table؟ قلنا من إنشاء التيبل عندنا ننشئ تيبل من جدول آخر، بعدها أخذناها مرة ثانية لما كنا نعبي في الإنسيرت نعبي بيانات من جدول آخر. فاكرينها ولا لا؟ وأنا أرجعها لكم في السلايدات اللي معكم السلايدات. تكلموا يا بنات، يعني لا تستحوا، ناقشوا، قولوا ما هي معانا السلايدات، قولوا فاكرينها، قولوا ما فاكرينها، ردوا بأي شيء. فاكرينها ولا لا؟ فاكرين هذه يا بنات؟ ما طلع شيء. فاكرين هذه يا بنات؟ ما طلع. لسه ما ظهرت؟ فاكرين هذه يا بنات؟ في جملة سيلكت ضمنية ولا لا؟ هنا. ايوه هنا copying data from another table. هل في جمل ضمنيه ولا لا؟ هل في sub queries ولا لا؟ ظاهر امامكم الشاشه ولا لا؟ رسم البياني ظاهر ولا لا؟ طيب هنا جمله insert هذه statement صح ولا لا؟ عندي ستيتمنت اخر اللي هي ستيتمنت الخاصه بالسلكت. هذه سب كويري. هذا اول مثال تعاملنا معه مع الانسيرت. ظاهر امامكم ولا مين ظاهر؟ هذا اول سب كويري عفوا هذا ثاني سب كويري تعاملته معه. اول سب كويري كان مع الكرييت تيبل. اول سب كويري مع الكرييت تيبل. يفترض انه موجود في السلايدات لو تشيكوا عليه. ف اول سب كويري مع الكرييت تيبل، انك تنشئ تيبل از انذر تيبل. فهذا اول سب كويري. السب كويري الثاني اللي هو مع الانسرت، وعندنا الان راح نتعامل مع السب كويري او النوع الثالث من السب كويريز، او نشرح ايش هو السب كويريز، اللي هو زي ما ذكرنا السب كويري ظاهر امامكم ولا لا؟ طيب a subquery is an a select statement within شاشة ظاهرة عندكم؟ طيب is a select statement within another statement زي ما شفنا مع الانسرت وايضا مع الكرييت، ولكن اللي وقت انتم تبحثوا لها بدوني خبر. Here is an example. لاحظوا عندي الاكزامبل هنا select all from table 1 وين column 1 حطينا another statement. لما جينا للشرط حطينا statement آخر. لما جينا للشرط حطينا statement آخر. In this example select from T1 اللي هو الجدول الأول is the outer query. إذن الأوتر query وين موجودة؟ هذا هو الاوتر كويري. هذا هو ايش؟ الاوتر كويري. الاوتر كويري. لاحظوا هنا الاوتر كويري. طيب وين السب كويري؟ is the sub query. اذا عندنا الاوتر كويري هو الخارجي، الاستعلام الخارجي اللي هو select all from table 1، وعندي السب كويري اللي هو select column 1 from table 2. طيب نشوف اهم الادفانتج. ايش معنى ادفانتج يا بنات؟ مميزات. عندي ثلاث مميزات لاستخدام السب كويريز. اول مميزه تسمح لي بعمل استعلامات مهيكله بحيث اني اقدر افصل كل جزء عن الاخر، كل استعلام عن الاستعلام الاخر. الميزه الثانيه تعطيني طريقه اخرى للابتعاد عن الجوين او الدمج المعقد، الكومبليكيتد او الكومبلكس جوين. هذا دائما يجي سؤال في الاختبار. Complex join. إذا السب كويري تعطيني ايش يا بنات؟ بديل أو طريقة بديلة لعمل العمليات بالابتعاد التي تتطلب join، بحيث إني أقدر أبعد عن الجوينز، أقدر أستغني عن الجوين المعقدة. واضح؟ طيب الادفانتج او الميزه الثالثه مور ريدبل. ايش يعني مور ريدبل؟ سهلة الفهم والقراءة، تقدر تطلع عليها الآن تفهمين ايش المطلوب، بعكس الجوين. الجوين تحتاج تركزي لحد ما توصلي للفكرة المطلوبة من الجوين. طيب الثلاث ادفانتج هذه ركزوا عليها في الاختبار. طيب ناخذ مثال select customer ID amount from المثال اللي تحت مثال 21. شو يقول المثال؟ معايا هناك مركزين؟ ركزوا معايا لاجيب يعني على اساس الاسبوع القادم ما تجون. ركزوا معايا خلونا نخلص المنهج اليوم. ركزوا معايا. Select customer ID amount from أبغى أسمع الكل يتكلم. Select customer ID amount from orders. طيب إيش معنى الكلام هذا؟ أبغى أسترجع customer ID و الأماونت من جدول إيش؟ Orders. هذا أول استعلام. هذا أي استعلام؟ الأوتر ولا السب كويري؟ الأوتر. طيب إذا انتقلنا إلى الشرط قلنا وير أماونت. ذكرنا الآن إنه بنشترط عليه عمود من اللعبة الأماونت. انتقلنا مثل ما نحط قيمة حطينا إيش؟ سيلكت حطينا اوتر كويري ولا سب كويري؟ سب كويري. برافو عليكم. اذا ايش هو يقول لي السب كويري؟ اذا برضو السب كويري يتعامل مع نفس الجدول. السب كويري راح يرجع لي ايش؟ معدل متوسط الأمانة في الجدول. إذا لو جئتم كلهم مع بعض إيش راح تلاحظون يا بنات؟ إنه المطلوب إيش؟ أجيب اسم رقم الكاستمر وقيمة الأوردر حقه لمين يا بنات؟ لأي كاستمر. الكاستمر اللي قيمة الاوردر حقه اكبر من متوسط الطلبات. يعني لو حبيت انا اني اجيب رقم ودرجة الطالب اللي درجته اكبر من متوسط درجة طلاب الشعبة. نفس الفكرة راح اختار student ID mark from student where mark اكبر من select average mark from student. طيب نشوف المثال الاوتر query. وين الاوتر query يا بنات؟ وين الاوتر كويري؟ كم وحده موجوده بالقاعه؟ عذرا كم وحده موجوده بالقاعه؟ ثمانيه. العدد ما زال مكتمل يعني؟ ايوه. طيب الاوتر كويري كم رجع لي السجل؟ سته. ست سجلات هي هو فعليا جميع الاوردر. طيب السب كويري رجع لي اي قيمه؟ واحده. قيمه واحده سنجل فاليو اللي هي تعتبر ايش؟ متوسط الامان. الان كيف ابغى استفيد من هذه في احضار الاشخاص الذين متوسط الطلب حقهم اكبر من الطلب حقهم اكبر من قيمه المتوسط للطلبات؟ كم واحدة حيتشعل من الأشخاص؟ اللي هم customer number one customer number two اللي هي قيمة الأمانة حقه كم؟ 235 وقيمة الأمانة حقه كم؟ 124. لحظة الآن ندمجهم في one query بحيث الافرج يكون سب كويري. لاحظوا المخرجات زي ما توقعناها. في سؤال لحد هنا؟ لا. في سؤال في استفسار؟ لا. طيب بالنسبة للبرزنتيشن راح يكون البرزنتيشن مش الأسبوع القادم، الأسبوع بعد القادم. أبغاكم تحضروا برزنتيشن ترسلوا لي إن أدفانس الأسبوع القادم نهاية يوم الخميس نهاية يوم الخميس الأسبوع القادم، يعني معاكم تقريبا أكثر من 10 أيام، حضروا برزنتيشن، ترسلوا لي على الإيميل كل مجموعة زي ما هو واضح أمامكم الديسكريبشن أو عرض المشروع، ترسلوا لي، راح نسق مع الأستاذة اللي تكون موجودة، راح تعرضوا لي إياه. قائد المجموعة اللي راح تطلع احتاج انك تحضر الكلمتين بالانجليزي، تعرفي عن نفسك وعن المجموعة وعن المشروع، جملتين او ثلاثة. راح يكون لها بونص درجتين لقائد المجموعة اللي راح تطلع تحضر نفسها وتتكلم. بعد كده راح يكون السؤال عشوائي لجميع اعضاء المجموعة. التقييم ما راح اقيم للمجموعة، راح اقيم individually، يعني اللي مو فاهم منكم معاه الآن 10 أيام يفهم. أنا ما يعني شخصياً أعتبر الاختبارات ما تقيس بقدر المشاريع. المشاريع عندك وقت تعمل على ريائية ومهنية بحثك المعلومات الإضافية أفضل. فاهتموا في المشروع. حضروا نفسكم على جميع ما كتب في التقرير. راح أسأل الجميع زي ما ذكرت، قائد المجموعة راح يكون لها درجتين لأنها هي اللي راح تطلع تتكلم في البداية، وهي أيضا اللي كانت منسقة للمشروع فتستحق درجتين. فزي ما ذكرت لكم الأسبوع القادم بنهاية يوم الخميس يرسل البرزنتيشن على إيميلي، برزنتيشن مع التقرير. التقرير بعد ما تقفلوه الآن، أنا وصلني أمس تقريبا مشروعين خلصت كده الستيج 4 صح ولا لا؟ باقي عندكم السلكت صح؟ والجوين. الآن أنتوا أخذتوا الجوين، خلصوه سلموا لي إياه، البرزنتيشن مع الريبورت. تمام؟ يوم الخميس مش القادم هذا اللي هو يوافق كم الخميس القادم؟ خميس نعم؟ خميس القادم يوافق 26 ولا لا؟ الخميس اللي بعده يوافق 3 4. يوم 3 4 استنى منكم الريبورت كامل والبرزنتيشن، ويوم الاثنين راح يكون البرزنتيشن في نفس وقت المحاضرة. طيب راح يكون وقت المحاضرة، نحن ما نحتاج أكثر من ساعة، فراح نكون نبدأ الساعة 9. الساعة 9 كله موجودات يوم الاثنين الموافق، يوم الاثنين الموافق 7 4 7 4 يوم الاثنين 7 4. اذا الديدلاين او التسليم يوم 3 4، العرض يوم 7 4 الساعة 9. عندنا مجموعتين، كل مجموعة راح تاخذ نص ساعة. نموذج التقييم أنا مستعد أعرضه عليكم حيث تحضروا نفسكم عليه. أنا أتصور إنه موجود أونلاين، إذا ما كان موجود ممكن أرفعه إذا كان عندي وقت. بس نموذج التقييم يعتمد على 10 عناصر. ظاهر أمامكم النموذج حق التقييم. لا ما تنسوا. لحظة بس. ظاهر أمامكم نموذج التقييم. لا. الآن. لا. ظاهر الآن. لا. طيب لاحظوا نموذج تقوم على البرزنتيشن على 10 عناصر. ثلاث عناصر الأولى على الفكرة بشكل عام، ثلاث عناصر أو ثلاث عناصر الثانية على التقرير اللي أرسلته، وأربع عناصر على البرزنتيشن. أربع عناصر على البرزنتيشن. غالبا السبع أو الست عناصر الأولى تعتمد على التقرير، الست عناصر الأولى تعتمد على التقرير. هذا عامة التقييم. الفكرة موجودة في التقرير، المنظومة المتابعة معتمدة على تسليم كل التقارير، المجهود، كيف نلاحظ عملكم وجهدكم في الموضوع، توفير خطوات إجراء العمل غالبا يعني ما شاء الله يعني كل كم مهتم، تنسيق التقرير، عندي ملاحظة على فكرة على تنسيق التقرير في المجموعة تبع المجموعة تبع السوبر ماركت، حاول تهتم بالتنسيق قبل ما أقيمكم عليه. الرسومات وضوحها للمجموعة الثانية برضو الرسومات تهتموا فيها. استيعاب وتمكن الطلبة من المشروع، كيف فهمكم للمشروع؟ فهمكم للعلاقات؟ فهمكم للستيك هولدرز والأشياء اللي تهتموا في التقرير؟ قدرتكم على القناعة وإيصال الفكرة بأهمية المشروع، هذا طبعا في أول مشروع في أول برزنتيشن عرضكم للكلام هذا. الرد على الاستفسارات لما أبدأ أسألكم كيف تبدو تردوا على الاستفسارات، كيف جاهزيتكم. وعندنا عنصر مهم اللي هو التوقيت. البرزنتيشن لا يأخذ أكثر من ربع ساعة، فهذا التوقيت مهم إنه البرزنتيشن حقكم يكون مش عدد سلايدات فيه كثيرة ولا يكون عدد سلايدات قليلة عندي، حاطة لكم الظاهرة حد أدنى ولا لا؟ أو حد أعلى. اي هذا اللي عندي واتمنى لكم التوفيق. في سؤال دكتور قبل البرزنتيشن توصل لي حطيناه في الريبورت؟ طبعا انتم ما تجيبوا برزنتيشن على شيء ما اشتغلتوا عليه، اشياء انتم اشتغلتوا عليها، ولكن البرزنتيشن ايش الفكره منه بشكل عام؟ إيش الفكرة من البرزنتيشن بشكل عام؟ البرزنتيشن مش معناها تنسخ التقرير وتحطه كامل. البرزنتيشن يستخدم في أي مكان لتلخيص تقرير. فأنت راح تلخصه، يعني مثلاً الكرييت راح تعطيني أهم الجداول الموجودة في الكرييت. إيش هي الجداول المحورية؟ مثلاً في السوبر ماركت جدول البرودكت يهمني، كيف أنشأتيه؟ في ال ما قاعد أغششكم الآن، في جدول في المكتبة يهمني جدول البوكس، يهمني جدول البوكي أو العفو الباروري. إيش الجداول المهمة؟ يهمني عنصر مهم في آخر البرزنتيشن اللي هي تذكر وش الصعوبات اللي واجهتوها. مهم جدا جدا جدا الموضوع ده، إني أعرف وش الصعوبات اللي واجهتوها، كيف تعرضوا الصعوبات اللي واجهتوها في المشروع. في عملية البحث، في عملية تطبيق المشروع، في عملية التواصل بينكم كمجموعة، هذه مهمة عندي. والظاهر ذاكرها لكم في الوصف ولا لا؟ مذكورة في الوصف حق المشروع؟ الوصف مذكورة في الوصف؟ في البرزنتيشن فيس 5 في فيس 5 اخر نقطه ظاهر أمامكم الشاشة؟ أيوه. آخر نقطة demonstrate the difficulties، يعني وضحوا إيش المشاكل والصعوبات اللي واجهتوها خلال رحلة لإنهاء المشروع، يعني من بداية المشروع إلى نهايته. شو أذكروا لك يعني بعض المشاكل اللي واجهتوها، وشو اللي كيف تعاملت معها؟ كيف تعاملت معها؟ نعم؟ أذكروها، أذكروا قولوا مثلا البروبلم ستيتمنت كان عنده صعوبة في إعداد مثلا الكوميونيكيشن ووصول للبرمجيات اللي في الرسم، كان عندنا صعوبة في الوصول لها. كل الأشياء اللي واجهتوها بصعوبات أذكروها. طيب؟ في سؤال؟ راح ارد عليكم التعديلات، وعامه شغلكم كمجموعتين اكثر من ممتاز. يعني بالنسبه انتم عملتوا مشاريع المواد قبل كده ولا لا؟ لا. يعني بهذا الاسلوب كده عملتوا مشاريع ولا لا؟ لا. واحده تتكلم حتى اسمعكم. يعني كده اول تسوي خاص واحد طيب انتوا لاحظتوا الان المشروع اللي سويته الكميه حق الدوكيومنتس كيف كميه المعلومات وترتيبها لاحظتوها الان في نهايه المشروع كميه المعلومات اللي الان عندكم موجوده وكميه الترتيب اللي موجود عندكم ملاحظينها ولا لا؟ ايوه. الان انتوا جاهزين تنتقلوا الى مشروع تخرج واحد. انتوا عندكم الاليات والامكانيات انكم تنتقلوا لها، فاضل لكم لانه هذا خارج نطاق الماده هي تدرسوها في ماده ثانيه اللي هي كلاس دايجرام والاشياء هذه خارج نطاق الماده. يعني لو كانت في الماده كان ضمناها وكان المشروع حقكم اشبه بانه مكتمل، بس انتوا جاهزين فعليا وراح تشوفوا الشيء ذا في مشروع تخرج واحد وان شاء الله تذكرونه بالخير. بس عامه انتوا الان صار عندكم الاليات في العمل كمشروع كتيم كمجموعه، الاليات في العمل المنظم، اليه تحليل قاعده بيانات، اليه اختيار فكره وعملها كمشروع واظهارها كاحتياج وحاجه. الان كلها عملتوا فيها اول تجربه. انا فاهم انه كان عندكم صعوبات مثلا في البروبلم ستيتمنت، في الستيك هولدر كيف تكتبوهم، بس الان تعاملتوا معهم. المرة الجاية تتعاملوا مع نفس الموضوع يصير عندكم خبرة، مو شيء جديد عليه. فعامة شغلكم جدا رائع، وانتم مبدعين، والله يوفقكم، نتمنى لكم التوفيق. بخصوص البرزنتيشن زي ما ذكرت لكم يوم 3/4 3/4 سلموا لي البرزنتيشن، سلموا لي التقرير، كل ملف على حدة. البرزنتيشن زي ما هو ظاهر تعليماتي حط لي شغلي in one word document submitted. هذا بعد اسبوعين من التقرير حط لي word document سلميني، تعملين باوربوينت اكثر حد في الباوربوينت 20 سلايد حد 10 سلايد عارف كيف بنفسي. هذه لكل بنت راح تكون، بس قاية المجموعة تعرف نفسها باللغة الإنجليزية وتعرف الزميلات ولها درجتين. Demonstrate your project following the phases. عرف عن المشروع باستخدام المراحل. أول مرحلة عملنا كذا، ثاني مرحلة عملنا كذا، ثالث مرحلة عملنا كذا. Demonstrate your project in action by explaining textual queries. هذه ممكن نتجاوزها، لانه يعني كانت هذه تخصص الطلاب، بما انه انت بنايك ممكن ما تكون. فالاخيره دمستريت الديفيكالتيز، هذا مهم عندي جدا، انه تخلوا سلايدين خاصه بالمشاكل اللي مرت عليكم في المشروع. في سؤال؟ لا. طيب اتمنى لكم التوفيق ونشوفكم يوم متى البرزنتيشن ان شاء الله؟ سبعة أربعة. تحتاج محاضرة ريفيجن ولا ما يحتاج؟ متى حابين؟ نفس يوم ال presentation؟ إذا نفس يوم ال presentation، إذا ال presentation راح يكون الساعة 8 حيث نخلص ونبدأ ال revision. إذا يوم 7-4 راح يكون revision وراح يكون عندنا ال presentation الساعة 8. نرجع نكرر الساعة 8. طيب؟ أتمنى لكم.